شخص الهمني. في أول أيام وحي النبي صلى الله عليه وسلم، كان قلقاً وحائراً. حضرة خديجة رضي الله عنها سمعت بما حدث وأمسكت يده وقالت: لا تخف، إن الله معك وسيوجهك. هذا الدعم القوي أعطاه الطمأنينة والثقة لمواصلة رسالته. تعلمت منها أن الدعم والإيمان في الآخرين يمكن أن يلهمنا ويقوينا في أصعب المواقف.